حليف السجدة الطويلة إلى الإله بابك الوسيلة. أيا حليف السجدة فانظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارى. فانظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارى. اسمعني إلى الإله بابك الوسيلة. أيا حليف السجدة الطويلة إلى الإله إلى الإله بابك حليف السجدة الطويلة. أيا حليف السجدة الطويلة. الله. فانظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارى. فانظر إلى الحيارة. فانظر إلى الحيارة يا ملهم.